قد تقدم معنا فآتوهن أجورهن ومعنى الأخدان. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، نزلت في غزوة المريسي حين انقطع عقد عائشة رضي الله عنها، فقام الناس على هذا اللي حصلت فيها حادثة الإفك. هذا الإفك حصل في غزوة المريسيع، وتسمى غزوة بني المصطلق. أحسنتم. فقام الناس على التماس ويسوع على ماين وإن سمعهم، فنزلت رخصة بالتيمم. فقال سيد بن حضير: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، ولذلك سميت الآية آية التيمم، وقد كان الوضوء مشروعا قبلها ثابتا بالسنة. وقوله إذا قمتم إلى الصلاة معناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضأ، ويقتضي ظاهرها وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة، وهو مذهب ابن سيرين وعكرمة، وذهب ومذهب الجمهور أنه لا يجب، واختلفوا بتأويل الآية على أربعة أقوال. الأول أن وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة منسوخ بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الصلوات الخمس يوم فتح يوم الفتح بوضوء واحد. والثاني الحديث صحيح، صلى الصلاة الخمس بوضوء واحد يوم فتح مكة. والثاني أن ما تقتضيه الآية من التجديد يحمل على الندب. والثالث أن تقديرها إذا قمتم محدثين فإنما يجب على من أحدث. والرابع أن تقديرها إذا قمتم من النوم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق. ذكر في هذه الآية أربعة أعضاء، إن اثنين محدودين وهما اليدان والرجلان. إذا قمتم من النوم ضعيف جدا، ما وجه ضعفه؟ من يعرف؟ لا اقرأ الآية. إذا قمتم إلى الصلاة، إلى الصلاة يعني الآية ليست إذا قمتم. لو قال قمتم كان محتمل أنها النوم، لكن لما قال إذا قمتم إلى الصلاة فهذا بعيد، يعني قول النوم بعيد جدا. لذلك مؤلف خلاها الرابع كعادته، قال أنا أرتبها بحسب الأقوى. فاغسلوا وجوهكم أيديكم من المرافق. ذكر بهذه الآية أربعة أعضاء، اثنين محدودين وهما اليدان والرجلان، واثنين غير محدودين وهما الوجه والرأس. فما المحدودان؟ فتغسل اليدان إلى المرفقين والرجلان إلى الكعبين وجوبا بإجماع، فإن ذلك هو الحد الذي جعل الله لهما. واختلف هل يجب غسل المرفقين مع اليدين وغسل الكعبين مع الرجلين أم لا، وذلك مبني على معنى إلى. فمن جعل إلى بمعنى مع في قوله إلى المرافق وإلى الكعبين أوجب غسلهما، ومن جعلهما بمعنى الغاية لم يوجب غسلهما. واختلف في الكعبين هل هما اللذان عند معقد الشراكة أو العظمان الناتئان في طرف الساق، وهو أظهر. إلى محتمل هذا وهذا، يعني محتمل أنها يدخل فيها ما بعدها، ومحتمل أنه لا يدخل. يعني لما أقول مثلا أنا ذهبت من البيت إلى المدرسة، فهل معنى إلى المدرسة يعني دخلت المدرسة، ولا إلى بابها وقفت ما دخلت؟ يحتمل هذا بحسب السياق اللي تريده، واضح؟ فأحيانا مثلا يعني السياق يدل على الدخول، مثل هذا يمكن يدل على الدخول، لأنك ذهبت تخبر الناس أنك ذهبت إلى المدرسة يعني دخلت فيها. أما اللام فهي تدل على الدخول قطعا، ذهبت للبيت يعني دخلت فيه، واضح؟ فالآية جت إلى، لذلك اختلف العلماء إلى المرفقين إلى الكعبين، هل المرفق والكعب داخل أم لا بحسب فهمهم لسياق الآية في معنى إلى ومدلول ما بعدها، هل هو داخل فيما قبلها أم لا. أكلت السمكة إلى رأسها، الرأس أكلته ولا ما أكلته ولا محتمل؟ محتمل، واضح بحسب السياق. نعم أحسن. لأنه وهو لأنه ذكرهما بلفظ التثنية، ولو كان اللذان عندما قد الشراف لذكرهما بلفظ الجمع كما ذكر المرافق، كما ذكرهما لأنه ذكرهما بلفظ التثنية، ولو كان اللذان عندما قد الشراك لذكرهما بلفظ الجمع كما ذكر المرافق، لأنه على ذلك في كل رجل كعب واحد. وما غير المحدودين فاتفق على وجوب إعاب الوجه، وحده طولا من أول منابت الشعر إلى آخر الذقن أو اللحية، وحده عرضا من الأذن إلى الأذن، وقيل من العذار إلى العذار. وأما الرأس ومذهب مالك من إعابه كالوجه. من منابت الشعر يعني هذا أول منابت، هذا بداية نهاية الوجه من الأعلى وأدنى الذقن. طيب إذا كان أصلع فكيف نعرف نهاية الوجه؟ هل يكمل للقفة مثلا وشغائل حده إيش؟ لا مو عرض، لا هذا يعني متى تنتهي الجبهة؟ طيب هو أصلع مصر مرة واحدة. لا يقولون إلى إذا مال عن الوجه، لأن الجبهة تدل على المواجهة، الوجه تدل على المواجهة. فإذا إيه فإذا بدل انحناء ما خلاص انتهى الوجه. إيه لكن إذا واحد وجهه عريض هذا ورد. ومذهب كثير من العلماء جواز الاتصال على بعض ما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته، ولكن مختله القدر الذي يجزئ على أقوال كثيرة. وامسحوا برؤوسكم. إذا الآن متفق على اليد، متفق على الرجل، متفق على الوجه أنه يستوعب. بقيت الإشكال هو في مذهب الرأس. مذهب مالك وجوب إعادة كالوجه، وهذا مذهب الإمام أحمد أيضا، لكن الإمام أحمد استثني إذا كان معتم، إذا كان معتما، لأن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بالعمامة والناصية، الناصية يعني الناصية بس مقدم الشعر. أيوة، يعني معناه أحيانا تكون متأخرة، والعمامة طبعا صعبة الربط والنزع سابقا أصلا، فنزعها يشق على الإنسان، لذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم بمسحها. قالوا مذهب كثير من العلماء منهم الشافعية جواز الاقتصار على بعضه لما ورد في الحديث أن الرسول مسح على ناصيته، طبعا الحديث الناصي والإمام، ولكن اختلفوا في القدر الذي يجزئ على أقوال كثيرة. المؤلف طبعا لا يريد التفصيل لكن يستعرض الأقوال استعراضا سريعا. نعم. وامسحوا برؤوسكم اختلها يا ذي البفق. قال قوم إنها للتبعيض، ومنوا على ذلك جواز مسح بعض الرأس، وهذا القول غير صحيح عند أهل العربية. صحيح، ابن القيم فصل في هذا تفصيل كبير، يعني قال لا توجد باء للتبعيض في اللغة العربية، يعني ليس من معاني الحروف باء تأتي للتبعيض، يعني ما في امسحوا برؤوسكم يعني امسحوا ببعض رؤوسكم، هذا غير صحيح. نعم. وقال ها هذا مذهب الشافعية، لكن بعض متأخر الشافعية ذكر هذه أن الباء للتبعيض، لكنها غير صحيح، بس يعني في أدلة أخرى لهم، لكن هذا الدليل غير صحيح. نعم. لا لا، أنا قلت لك بعض المتأخرين يعني ما يقولون بال التبعيض، يذكرون أدلة أخرى. حديث الناصية. ماذا حديث الناصية؟ استدلوا حديث الناصية. بال التبعيض في القرآن ولا في اللغة العربية؟ لغة عربية مرة واحدة. أبدا مرة. وقال القرافي إنها باء الاستعانة التي تدخل على الآلات، وإن المعنى امسحوا أيديكم برؤوسكم، وهذا ضعيف لأن الرأس على هذا ماسح لم مسح، وذلك خلاف المقصود. وقيل إنها زائدة وضعيف لأن هذا ليس موضع زيادتها. وصحيح عندي أنها باء للصاق التي توصل الفعل إلى مفعوله، إن المسح تارة يتعدى بنفسه. الشافعية القدامى يقولون باء للصاق، للصاق صح، تارة يتعدى بنفسه وتارة بحرف الجر، كقول فامسحوا بوجوهكم، وكقوله فطفق مسحا بالسوق والأعناق، وأرجو لكم إلى الكعبين، قرئ وأرجو لكم بالنصب عطفا على الوجوه والأيدي، فيقتضي ذلك وجوب غسل الرجلين، وقرئ بالخوض، حمله بعضهم على أنه عطف على قول برؤوسكم فأجاز مسح الرجلين، روي ذلك عن ابن عباس، وهو مذهب ابن جرير بالمناسبة. ابن جرير يجيز المسح على الرجلين حتى لو كانت غير لابسة خفين. وقال الجمهور لا يجوز مسحهما بل يجب غسلهما، وتأولوا قراءة الخفض. طيب، بثلاثة تأويلات. ما الدليل على يجب غسلهما؟ الحديث المشهور الصحيحين ويل للعقاب من النار، مع أنهم غسلوا لكن بقي شيء بسيط، قال ويل للعقاب من النار لأنها لم تمسها الماء، فهذا الحديث يدل على وجوب غسل الرجلين إذا كانت غير مغطاة يعني بمجاورات أو رم. نعم. أيوة، يعني ما بغى هذا الحديث أو كذا، طبيعي مثل الجرير، قلت لك الجرير الطبري. نعم. طيب ايش الجواب على هذه القراءه، يعني قراءه بالكسر ما هو وجهها؟ ما هو وجهها؟ ايوه. وقال الجمهور لا يجوز مسحهما بل يجب غسلهما، تاول قراءه الخفض بثلاثه تاويلات، احدها انه خفض عن الجوار لا على العطف، والاخر وانه يراد خفض المسح. خفض الجوار هذا خفض يستخدم قليلا في اللغه العربيه، يقول مثلا يقولون رايت جحر ضب خارب، المفروض يقول ايش؟ خالب. رأيت جحر ضب خاربا، المفروض خاربا لان هي الخارب صفة للجحر وليس للضب، لكنه لما جاور الضب المجرور جرة، يقول مجرور بالمجاورة، واضح هذا معنى مجرور بالمجاورة، وهو موجود في اللغة لكنه قريب، فيقولون لعل برؤوسكم بأرجلكم أسف جرت لمجاورتها للمجرور برؤوسكم، واضح هذا وجه. الوجه الثاني أنه يراد به مسح الخفين، الخفين، فيكون الآية الفتح آية التي فيها نصبت كلمة أرجلكم مقصود بها الغسل إذا كانت الرجل غير مستورة، وقراءة الجر يكون مقصود بها المسح إذا كانت الرجل مستورة، فتكون القراءتان تكون قراءتان استوعبتا أحكام الرجل، واضح؟ ممسوحة أو مغسولة بحسب حاله، وهذا هو الأقوى يعني، وهذا رجح ابن القيم أيضا. نعم. والآخر أنه يراد به المسح على الخفين، والثالث أن ذلك منسوخ بسنة. والفرق بين الغسل والمسح أن المسح إمرار اليدين بالبلل الذي يبقى من الماء، والغسل عند مالك إمرار اليد بالماء، وعند الشافعي إمرار الماء وإن لم يدلك باليد. وإن كنتم مرة على سفر تقدم الكلام على نظيرتها في النساء، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج أي من ضيق ولا مشقة، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله يسر. وبقية الآيات تفضل من الله على عباده ورحمة، وفي ضمن ذلك ترغيب في الطهارة وتنشيط عليها. وميثاقه الذي وثقكم به هو ما وقع في بيعة العقبة وبيعة الرضوان، وكل موطن قال المسلمون فيه سمعنا وأطعنا كونوا قوامين، تقدم الكلام على نظيرتها في النساء. ولا جمنكم أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم، إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. في سببها أربعة أقوال. الأول وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني النضير من اليهود فهموا أن يصبوا عليه صخرة يقتلونه بها، أخبره جبريل بذلك فقام من المكان ويقوي هذا القول ما ورد من الآيات بعد هذا في غدر اليهود. الثاني أنها نزلت في شأن العربي الذي سل السيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وجده في سفر وهو وحده، وقال له من يمنعك مني؟ قال الله، فأغمد السيف وجلس، واسمه غورث ابن الحارث الغطفاني. الثالث وأنها فيما هم به الكفار من الإيقاع بالمسلمين حين نزل صلاة الخوف. الرابع أنها على الإطلاق في دفع الله الكفار عن المسلمين. أحسنت أحسنت، جزاك الله خير وبارك الله فيك. نقف هنا إن شاء الله تعالى ونكمل في الدرس القادم، صلى الله وسلم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ مجلسنا التاسع عشر في قراءة تعليق على كتاب تسهيل علوم التنزيل للإمام ابن الجزي رحمه الله، وقراءة مع الشيخ معاوية. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال ابن جزي رحمه الله تعالى: اثنا عشر نقيبا. النقيب هو كبير القوم القائم بأمورهم، إني معكم أي بنصري، والخطاب لبني إسرائيل، وقيل للنقباء يحرفون الكلم، اختلف هل أريد تحريف الألفاظ أو المعاني. ولا تزال تطلع على خائنة منهم أي على خيانة، فهو مصدر كالعاقبة. وقيل أيهم أعم، تحريف الألفاظ والمعاني، يعني ما الذي يلزم منه الثاني؟ إذا حرف الألفاظ قطعا حرف المعنى، لكن قد يحرف المعنى واللفظ لم يحرفه. وقيل على طائفة خائنة، وهو إخبار بأمر مستقبل، فاعف عنهم منسوخ بالسيف والجزية. ومن الذين قالوا إنا نصارى أي ادعوا أنهم أنصار الله، وسموا أنفسهم بذلك، ثم كفروا بالله ووصفوه بما لا يليق به ويتعلق. ومن الذين بأخذنا ميثاقهم، والضمير عائد على النصارى، فأغرينا أي أثبتنا وألصقنا، وهو مأخوذ من الغراء. يا أهل الكتاب في الموضعين يعم اليهود والنصارى. وقيل إنها نزلت بسبب اليهود الذين كانوا بالمدينة، فإنهم كانوا يذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصفونه بصفته، فلما حل بالمدينة كفروا به. قد جاءكم رسولنا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وفي الآية دلالة على صحة نبوته، لأنه بين لهم ما أخفوه مما في كتبهم، وهو أمي. المؤلف يقول فأغرينا المأخوذ من الغراء، والظاهر أنها من الإغواء، يعني أغويناهم يعني من الإغراء أقرب يعني. وإن كان الغراء أيضا قد يكون له وجه صحيح. نعم. وهو أمي لم يقرأ في كتبهم، ويعفو عن كثير أي يتركه ولا يفضحكم فيه، نور وكتاب مبين، محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. قل فمن يملك من الله شيئا. الآية رد على الذين قالوا إن الله هو عيسى، وهم فرقة من النصارى يخلق ما يشاء إشارة إلى خلقة عيسى من غير والد. وقالت اليهود والنصارى أي قالت كل فرقة عن نفسها إنهم أبناء الله وأحباؤه. والبنوة هنا بنوة الحنان والرأفة. وقال الزمخشري المعنى نحن أشياع أبناء الله عندهم وهم المسيح وعزير، كما يقول حشم الملوك نحن الملوك. فلما يعذبكم رد عليهم لأنهم قد اعترفوا أنهم يدخلون النار أياما معدودات. وقد أخذ يعني نحن أبناء الله لا يقصد البنوة المباشرة، يعني نحن أبناء الله يعني نحن من أبنائه ومن حشمه، هكذا رأي المؤلف. وإن كان كثير من المفسرين يرون أنها لا، أنهم نوع من التألي بالدعاء أنهم أبناء الله سبحانه وتعالى. طبعا هم اليهود والنصارى نسبوا لبعض الناس أنهم أبناء الله، مثل قالوا عزير ابن الله المسيح. فالبنوة هنا في هذا السياق يعني ليس مقصود بها البنوة المباشرة من هناك، مقصود بها الحظوة، كأنهم يقول نحن أقرب الناس يعني إلى الله سبحانه وتعالى. وقد أخذ الصوفية من الآية أن المحب لا يعذب حبيبه، ففي ذلك بشارة لمن أحبه الله. وجعلكم ملوكا قيل جعل منكم ملوكا أي أمراء، وقيل الملك من له مسكن وامرأة وخادم. ما لم يؤتي أحدا من العالمين قيل يعني المن والسلوى والغمام وغير ذلك من الآيات. وعلى هذا يكون العالمين خاصا بأهل زمانهم، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نستفيد من هذا أيضا جواز أن يقال للرجل ملك، لأن يعني في بعض المعاصرين تشدد في هذا الباب، يقول ما يجوز أن يقال ملك، لأن جاء في الحديث أن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك أو ملك الملوك. قال سفيان ومثله شاهن شاه. لكن الظاهر هذا خاص بهذا الاسم، يعني ملك الملوك، لأن ملك الملوك من؟ الله سبحانه وتعالى. أما الملك فموجود، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. فهذا يثبت أيضا، وهذه الآية أيضا كذلك يعني جعل فيكم ملوكا. نعم. خلينا نقول الحبشة سكرت تسكير. ما فهمت كيف يعني؟ لما قال أبو الملك لا يظلم عنده. أيوة. تسكير من الحبشة. لا هو الإشكال في أن هل يجوز أن يقال ملك يعني لمن يملك في الدنيا، هل يقال ولا لا؟ هذا الإشكال. قال أحسن. فبعض المعاصرين يقول لا يجوز، ما يجوز يقول واحد ملك، لأن ما في شيء اسمه ملك. يقول رئيس، يقول كذا أمير، لكن ما تقول ملك. فأنا أرى أن هذا يعني تحرج لا وجه له. ملك الملوك ليس الملك. لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد أوتيت من آياته مثل ذلك وأعظم. وقيل المراد كثرة الأنبياء، فعلى هذا يكون عاما، لأن الأنبياء في بني إسرائيل أكثر منهم في سائر الأمم. الأرض المقدسة أرض بيت المقدس. وقيل يتعاقبون في بني إسرائيل الأنبياء، كل ما مات نبي أتى نبي. أو في حديث رواه حبان وغيره أن الأنبياء 360,000، الأنبياء 120,000، رسل 360 بدون ألف، وهو يعني يحسنه بعض العلماء. وعلى يعني ظاهر الحديث كانت من إسرائيل تسوسهم الأنبياء، فما يموت نبي لا يتنى. طبعا هذا ليس من شرفهم، بل من عنادهم، يعني لا ينقادون لغير النبي، لا بد يكون نبي وعنده معجزة. الأرض المقدسة أرض بيت المقدس. وقيل الطور وقيل دمشق. التي كتب الله لكم أي قضى أن تكون لكم، ولا ترتدوا على أدباركم. يحتمل أن يريد الارتداد عن الدين والطاعة، أو الرجوع إلى الطريق الذي جاءوا منه. فإنه روي أنه لما أمرهم موسى عليه السلام بدخول الأرض المقدسة خافوا من الجبارين الذين فيها، وهموا أن يقدموا على أنفسهم رئيسا ويرجعوا إلى مصر قوما جبارين هم العمالقة. قال رجلان هما يوشع وكالب يخافون أي يخافون الله، وقيل يخافون الجبارين ولكن الله أنعم عليهم بالصبر والثبوت لصدق إيمانهم. ادخلوا عليهم الباب أي باب المدينة، فاذهب أنت وربك. إفراط في العصيان وسوء الأدب بعبارة تقتضي الكفر والاستهانة بالله ورسوله. وأين هؤلاء من الذين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لسنا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. هذه هنا في إشكال، قال رجلان قال هما يوشع ووكال، وهذا حقيقة يعني مذكور في التفسير، كتب التفسير يذكرون هذا، أن الرجلان أن الرجلين اللذين يخافون وأنعم الله عليهما أنهما يوشع وكال، وهما يعني من عباد بني إسرائيل. الذي يشكل على هذا قول موسى بعد ذلك، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، وهو هارون. ولو كان يوشع وكالب هما اللذان تكلما في البداية لقال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي ويوشع وكالب، يعني لماذا تبرأ منهم موسى السلام مع أنهم يعني في بداية الأمر مناصرون له وداعون له دعم. وضح الإشكال الآن. لذلك القول بأنهما موسى وهارون أقوى، قال رجلان يعني هما موسى وهارون إنه ليس يوشع وكان مش يوشع، بس زي موسى عليه السلام اللهم ادخلوا عليهم، ادخلوا عليهم الجبال، لا يعني كان بيأمرهم بقتال الكافرين. فقال رجلان أكيد يعني ناس مغيرة من سياق الحوار. صحيح، يعني هو الذي يعني سيدنا موسى بيأمرهم أصلا بالغزو وهم معارضون للغزو والجهاد. نعم واضح، يعني أقصد أن الذي جعل العلماء يرجحون أنه يوشع وكالب هو السياق، هذا واضح. تمام. لكن آخره ينقض هذا، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، تبرأ منهم كلهم. هذا صعب، يعني كيف يتبرأ من رجل نصره؟ صح، هذا الإشكال. هذا. لأنه إذا نفسي أخي يعني ليس عليه سيطرة، ما بقدر سيطرة لحد إلا نفسي وأخي، لأن أنا أقدر إيه أوجههم أو أمرهم ويستجيب. ولعل نصر يفرق بيننا، يعني هو وأخوه فاسقين، فسمى البقية كلهم فاسقين، معنى كان يوشع وخالب ما على هذا ليسوا فاسقين. أما هذه حجة دافعة، إيه، فهذا مح يعني مشكل حقيقي، مشكلة. على كل حال هما قولان مشهوران، يعني أنا فقط وجه وبين لكم أن فيها لكن يعني الأول الآيات سياقها يدل على أنهم رجلان مختلفان، آخر الآيات يدل على أنهما هم موسى وهارون. قال لا أملك إلا نفسي وأخي، قاله موسى عليه السلام ليتبرأ إلى الله من قول بني إسرائيل ويبذل جهده في طاعة الله ويعتذر إلى الله. وإعراب أخي عطف على نفسي لأن أخاه هارون كان يطيعه، وقيل عطف على الضمير في أملك أي لا أملك أنا إلا نفسي ولا يملك أخي إلا نفسه، وقيل مبتدأ وخبره محذوف أي أخي لا يملك إلا نفسه. فافرق بيننا أي فارق بيننا وبينهم فهو من الفرقة، وقيل افصل بيننا وبينهم بحكم. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. الفرقة يعني مصدر الافتراق، لكن الفرقة هي جماعة، يعني إذا جماعة يسمونها فرقة، أما الفرقة هو مصدر الافتراق. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، الضمير في قال لله تعالى، وحرم الله على جميع بني إسرائيل دخول تلك المدينة 40 سنة، وتركهم في هذه المدة يتيهون في الأرض أي في أرض التيه، وهو ما بين مصر والشام، حتى مات كل من قال إنا لن ندخلها، ولم يدخلها أحد من ذلك الجيل إلا يوشع وكالب. ومات هارون في التيه، ومات موسى بعده في التيه أيضا. وقيل إن موسى وهارون لم يكونا في التيه لقوله فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. وخرج يوشع ببني إسرائيل بعد 40 سنة وقاتل الجبارين وفتح المدينة. والعامل في 40 محرمة على الأصح. كانوا لما ضرب الله عليهم التيه يقومون في الصباح. طبعا مات موسى ثم مات هارون عليه السلام، فكانوا يخرجون قاصدين بيت المقدس، فيتجهون ثم يلفون يلفون يلفون، فيأتي الليل ولهم نفس المكان الذي انطلقوا منه، وهكذا كل يوم يحاولون. فالله تعالى يعمي عليهم، كل مرة يتجهون طريق يجدون نفسهم في نفس المكان الذي آخر. فجلسوا في ذلك 40 سنة. وذكر المؤلفون السبب في هذا، أنهم يعني أهلك الله ذلك الجيل. تمام، كل 40 سنة يتبدل الأجيال، يعني الطفل يكون كبيرا والكبير يموت ويأتي غيره. فالجيل الأول هذا اللي في بني إسرائيل كان مع موسى جيل تربى على الذلة في مع فرعون. ومع تعرف بني إسرائيل كان هم اللي يمتهنون في العمل في مع الأقباط وكذا إلى آخره. فهذا الجيل جيل لا يصلح الجهاد، لذلك الله تعالى جعل هناك 40 سنة يتيهون في الأرض. مات هذا الجيل وربى جيل عزة، يعني هم صح أنهم في التيه لكنهم كانوا هم يحكمون أنفسهم وليس هناك يتسلط عليهم أحد. فجاء جيل متربي على العزة. ثم أخرجهم يوشع بن نون وهو يعني فتى موسى الذي خرج معه في حادثة قصة الكهف. أخرجهم من التيه ثم دخلوا مسجد الأقصى فاتحين. نعم شيخنا، هو تيهم فقط كان عن المسجد الأقصى؟ نعم، بيت الأرض المقدسة. أم تيهم في الأرض عموما يعني؟ لا لا، بس ما يدخلوا المسجد الأقصى، يحاولون ما يستطيعون. بسمة التيه لهم تائهين، هم يريدون لما مات اي هم لما دعا عليهم موسى لما قال فافرق بيننا وبين قوم الفاسقين ثم تركهم ومات، وكذلك هارون فجعوا، يعني قالوا يعني لابد ندخل نكفر يعني، فما استطاعوا يدخلوا، كانوا فقط يدورون في سيناء، يدورون كذا ما اسمه غير قادرين دخول. هم خرجوا من مصر ومتجهين لبيت المقدس الشام، أول ما تجاوز البحر يعني بعد سيناء هنا حصلت هذه. مات يعني ما قلت 40 سنة. نعم هو كذا. يقول الشيخ أنا 40 سنة يوشع مات. هذا طبعا هو على القول بأنهم المستثنين، الاثنين المستثنين، لكن حتى لو قيل أنه يعني يوشع يعني أقصد أنه يعني 40 سنة لا يلزم كل واحد كان موجود. أغلبية. والعامل في 40 محرمة على الأصح فيجب وصله معه. وقيل العامل فيه يتيهون، فعلى هذا يجوز الوقف على قوله محرمة عليهم، وهذا ضعيف لأنه لا حامل على تقديم المعمول هنا، مع أن القول الأول أكمل معنا لأنه بيان لمدة التحريم والتيه. يتيهون أي يتحيرون، وروي أنهم كانوا يسيرون الليل كله، فإذا أصبحوا وجدوا أنفسهم في الموضع الذي كانوا فيه. في قوله سبحانه وتعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. تعرفون حتى عندنا في بعض المصاحف يضعون يسمونه وقف المتعانق، هذا يعني يجوز لك أن تقف قال فإنها محرمة عليهم بعدين 40 سنة يتيهون في الأرض، أو فإن محرمة عليهم 40 سنة يتي هنا في الأرض. طبعا على قراءة أو وقف فإن محرمة 40 سنة عليهم 40 سنة يتي هنا في الأرض لا أشكال فيه، لأن فعلا 40 سنة بعدين دخلوا، لكن على القول فإنها محرمة عليهم ثم تقف يعني معناها أن محرمة عليهم أبدا ثم نقف ثم نقول 40 سنة يتي هنا في الأرض، نقول هذا مشكل لأنهم دخلوا، كيف محرم عليهم ودخلوا الأرض بعد ذلك؟ واضح. لذلك كما ذكر المؤلف قال فيه ضعف، يعني القول بأنها الوقوف على محرم عليهم فيه ضعف، وإن كانت القلوب تميل هذا وتحب ذلك والعاطفة، لكن ظاهر أن هذا يعني قول ضعيف. فإنها محرمة عليهم 40 سنة بس، بعدين دخلوا على أسنة. نعم شكرا. نقول سير الليلة ليش محرمها؟ مروا أنهم كانوا يسيرون الليلة كلها، فإذا أصبحوا بلا أمس يمكن أنه أدعى للتيه، يعني في الظلام ما يرون يمكن. فلا تأسى لا تحزن، والخطاب لموسى، وقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويراد به الفاسقين، من كان في عصره من اليهود. ويراد بالفاسقين من كان في عصره من اليهود. نبئ بني